الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين احمده سبحانه واستعين واستهديه واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان سيدي وسيدكم وسيد الكون جميعا رسول الله محمد محمد بشر في نوره قمر في قبره ملك يمشي على قدم صلوا عليه وسلموا تسليما. لما كان الزواج على الصوره التي ذكرناها كان الامور ميسره وكان الرجل كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره واسامه ان الشك ان يتزوج على 15 سنه او 16 سنه الامور ميسره. لما تعسر الزواج وصار كالحالة التي نحن فيها الآن عاد الشباب عن الزواج لعدم القدرة على الإنفاق وعدم القدرة على الإتيان فقوة الزواج أو الإتيان بها قوة الزواج وهذا أمر مخالف لأن الزواج عبادة والغرض من الزواج زي ربنا قال في القرآن وجعل بينهم مودة ورحمة والعلماء على أن يعني الهدف من الزواج هو أن يكون الكون كاملا على حياة طيبة السكون المودة الرحمة العفة الصدق البر الأمانة أشياء ذكرها الله وذكرها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو تم بناء البيوت على منهج محمد صلى الله عليه وسلم لكان للبيوت عظمه وشان يعني سيدي محمد صلى الله عليه وسلم الم يعلم شباب الامه يعني ابن عباس كما كنت على حد صلى الله عليه لما بدا الرسول كريم ابن عباس عنده 13 سنه 13 سنه اخطاء حضر الامه ترجمان القران كيف استطاع هو ابن 13 سنة أن يجمع بين ذاك الذي بين صدره هذا العلم؟ ابن عمر، ابن عمرو بن العاص، ابن الزبير، العدد من الأربعة الشباب الصغار لم يجدهم في القتال وأجازهم في العلم فصاروا أعلام النوادر لأن بيوتهم ربتهم يعني المعتصم بخليفة العباسي هو بيحب بيطوف حوالين الكعبه فلاقي شاب عنده 16 سنه بيقول موعظه هو الكعبه وحوله 400 مجرد من العلماء فتعبد الخليفه المعتصم ومال براسه على الشاب وقال السلام عليكم قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قال كم عمرك؟ قال عمري كعمر اسامه بن زيد يوم ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قياده الجيش وفي الجيش ابي بكر وعمر فقال المعتصم تحدث لا اقاطعك بل احمد الله فان شباب ولذلك لما مر عمر بن الخطاب لو البيوت مبنيه صح هتطلع البذره صح الجاذبيه صح لما مر عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين وراه الصبيان الذين يلعبون في الطريق واسرعوا هربا الى واحد فمال عليه عمر وقال من انت؟ قال انا ابن الزبير قال ما بيجي مع عيالي قال انا مسلم حتى اهرب وليس في الطريق ضيق حتى اوسع ولكن الله ولذلك صار ابن الزبير بعد كده بمناسبة يعني عروة بن الزبير وسبحان الله ومصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر كان قاعدين مع بعض الجاسم فقال مصعب أنا أتمنى حكم العراق وزواج فلان وفلان وقال عبد الله بن الزبير وأنا أتمنى أن أكون أمير المؤمنين وقال عروة بن الزبير وأنا أتمنى أن أكون عالي يؤخذ عالي العلم فوالله نادوا جميعا ما تمنوا ابن عمر عليه بعد سنة حكيم لتوحيد الأنفس لما ابن عمر قال كده قالوا انا اتمنى ان يغفر الله لي بمثلها وعلى يعني هذه النبيلات الطاهرة الطيبة، إنما خرجت من بيوتات طاهرة طيبة، خرجت من بيوتات سهل بن عبد الله الكستري تابعي، الضحاك بن مزاحم تابعي، أو الضحاك في الأول، الضحاك بن مزاحم تابعي، من 102 هجري، تعالوا على سيدنا ابن عباس، سيدنا الضحاك بن مزاحم عالم الحديث المشهور، كان يجمع الشباب ليعلمهم الصبيان، الكتاب بتاع الضحاك بن مزاحم كان فيه 3000 صبي يحفظون القرآن، أسمع كلمة التوحيد، كتاب فيه 3000 كان يركب الحمار ليمر عليه، 3000 قاعدين جنب بعض على المذهب، يركب الحمار عشان يمر على الصبيان لكثرة 3000 ولا يأخذ منهم أجرا. ولذلك سموه الضحاك في الرواية إنه أمه حملت في سنتين وولد بأسنان وهو يضحك فسمي الضحاك. هذا العالم الفذ الكبير كان يعلم 3000 صبي في القرآن الكريم، ولذلك حفظ الضحاك بن مزاحم حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين. الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 6 سنين، وحفظ الموطأ وابن 10 سنين. أسمع كلمة التوحيد يا بتوع التيك توك وألعاب الفيديو والنت، الشباب اللي نجا ونجح ما كانش كده، سهل بن عبد الله الكستري أو الكستري بيقول وألفت 3 سنين، وألفت 3 سنين كنت أقوم بالليل فأرى خالي محمد بن سوار وهو يقيم الليل يخدني نومه في 3 سنين، ثم قال لي يا بدر ألا أذكر الله في 3 سنين، ألا أذكر الله؟ قلت وكيف يا خالي؟ قال تقول بقلبك دون لسانك، حق شغل القلب الأول، شو سهل بن عبد الله الكستري وخالد محمد بن سوار العالم الكبير حب يعلم ملك ركز الأول كلمة من قبل لسان القلب، بدأ يشغل القلب بدخله قبل لسانه، بقولوا بعد الفجر اذكر الله 3 وبعد 7 وبعد 11، كان بيقول يذكر اللي علمه قال له ايه؟ الله معي، الله شاهد علي، الله ناظر الي، بقولوا بعد سنة لما داومت عليها قال لي وقد حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين. قال لي يا سهل من كان الله معه وناظر اليه وشاهد عليه فلا يعصيه ابدا، من تحب الله. طبعا انا مش هقارن ما بين التربيه دي والتربيه اللي احنا عايشينها دلوقتي للاسف الشديد، لان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اسباب من شرف عند الاولاد للاسف الشديد، البيت السعيد، البيت الطاهر الطيب، البيت المؤسس على المواد والرحمه هو اللي اتبنى مذهب النبي، من جعلكم ترضون دينه وخلقكم اهله فزوجوه الا تفعلوا عن فتنه في الارض وفساد كبير، تفتح المراه لاربع، لدينها، لجمالها، لحلمها، لدينها، في الاول رسولا لمالها، لفلوسها، وبعدين لجمالها، وبعدين حسبها، وبعدين دينها. الرسول حطه في الاخر لان الناس بتبصوا في الاخر. فاصبر بذات الدين تجبت يداك. ونحن في الجامعه كان معنا شاب حافظ القران مكشوف البصر ومتزوج. فكنا بنحسب لسه عايز زينا انت جوزت ازاي؟ قال لما وصلت 17 سنه واتميت القران الشيخ قال لي يا ابني انا لابد اجوزك. فقلت له لا تزوجني يا ابني، قال ما فيش، زوجيني يا ابني ما فيش. فصليت قيام الليل في ليله وقلت يا ربي ان البصر منك والمال منك والنعم منك، حفظت كتابك فزوجني وحصن فرجي احفظه واعمل به حتى لا اسيء اليك، فرحمه الله. فرايت في تلك الليله رؤيا ان كأني ألقيت في النار ونزلت علي خيمة من الجنة أرزق بها، فحكيت ذلك لشيخي فقال أنا أزوجك. وشاء الله أن يعلم الأمر في المسجد على أحد الأذرياء الطيبين، فزوجني ابنته وأسكنني بيته، وأنا الآن أعمل بعد الجامعة وأخرج دراستي وعندي زوجة لا توزن بمال الدنيا بسبب طهارة قلبها وطاعة زوجها وحسن معاشرتها فيها. ما فعل الله؟ للأسف الشديد إحنا لنا بيننا وبين السعادة شيء لابد أن نذكره، وهو طريق الله. لو سلكنا لفزنا، لو سلكنا لنجونا. السعادة، الاستقرار، الأسرة، كل النجاح، كل الفلاح، كل الصلاح في البيت السعيد. الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام: والمرأة الصالحة كنز المؤمن. ما دعي الله، والحديث صحيح: والمرأة الصالحة كنز المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من سعادة ابن آدم في الدنيا ثلاثة: البيت الصالح، والمرأة الصالح، والزوج الصالح. والشقاوة في ثلاثة: البيت السوء، والمرأة السوء، والمرأة السوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب اطهر قلوبنا وصف انفسنا وارحمنا واحفظنا من الاشرار بنوع الفتن اللي بيوقعوا الناس في بعض، اللي بيكذبوا على بعض، اللي بيخبصوا، اللي بيديروا حاجات حرام، اللي اصلا بيجلس الناس ويفسد الناس ويهدم الناس ويشقي الناس ويحسن الناس. احفظنا منهم وابعدهم عننا واشغلهم او اهديهم، لكن نجينا منهم. اللهم انا نسالك هدايه ابنائنا وصلاح احوالنا وسعاده بناتنا، وان ترزقهن ازواجا صالحين، وان تحفظ الولد وان ترده للدين، وان تعلمه منهج سيد المرسلين، وان تزوجه صالحه الامين، وان ترحم الاباء والامهات، وان ترحمهما كما ربيان صغيرا. اللهم تقبل جمعتنا واقض حوزتنا وارد حجتنا وثبتنا على طريق حبيبنا محمد والف بيننا، وبارك المساجد ومن بناها ومن يخدمها ومن يعمرها، واجعلنا يا ربنا من اهلها. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، احفظ البلاد والبلاد، وانصر دين محمد، واجعلنا من انصاره واتباعه. وصلى الله على نبينا محمد. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم. واقم الصلاه.